إلهي إذا ضاق فينا الزمان وجدنا بظلك فيض الحنان، إلهي وإن طال ليل الخطوب أتينا إليك نروم الأمان. إلهي إذا ضاق فينا الزمان وجدنا بظلك فيض الحنان، دعاء للدعاء دعاء